بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب ما ينهى من السباب واللعن، قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت في باب ما ينهى عنه من السباب واللعن. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه كان من بيته وأنه لم يكن في مجلسهم، فخرج ليخبر الناس بليلة القدر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرفها ثم أنسيها. وليلة القدر هي الليلة العظيمة من ليالي رمضان التي أخبر الله عز وجل فيها أنها خير من ألف شهر. قال المفسرون العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وهذه الليلة ليلة عظيمة لها منزلة ومكانة، تتنزل فيها الملائكة والرحمة، ويقدر فيها المقادير، مقادير السنة تقدر في ليلة القدر، وتتنزل الملائكة ويستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، وينزل فيها من الخير العظيم، ويرفع الله عز وجل فيها أقواما بعملهم في هذه الليلة فيبلغ مبلغا عظيما. ولهذا يتحراها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كان يرغب أصحابه ويرغب أهل بيته، كان يوقظ أهل بيته في هذه العشر، وكان كما وصفته عائشة إذا أقبلت العشر جد وشد المئزر وأيقظ أهله، كان يجتهد فيها اجتهادا عظيما تحري لهذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذه الليلة وعرفها، ثم خرج ليخبر الناس بليلة القدر في أي ليلة هي. فتلاحى رجلان من المسلمين، والتلاحي هو الخصومة والتجادل، كل يتكلم بكلمة يجيبه الآخر، وهذا دليل على أن هذه الخصومة أنه فيها حصل بسببها رفع للخير وعدم إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وهذا الشاهد من الحديث أن هذه الملاحة والخصومة حصل بسببها رفع هذا الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، فلما تلاحى الرجلان فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهما أو انشغل قلبه بما يسمع، ثم بعد ذلك أنسي هذه الليلة. وهذا دليل على أن الخصومة والجدل ورفع الصوت في المساجد وخاصة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يرفع به بعض الخير، والخير قد يرفع رفعا عاما كما حصل في هذه الملاحاة أنه رفع علم النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهذا دليل على أن ما يقع من الناس قد يكون سبب لرفع بعض الخير ورفع العلم. ومن الأمور التي يحصل بها رفع العلم وقلة البركة وجود المعاصي والذنوب، كما هو ملاحظ الآن في العصور الأخيرة قل العلم، كثرت الكتب وكثرت الوسائل وكثر المؤلفون وكثرت الشهادات وحملتها، ولكن قل الفقه بالدين. كثر الخطباء كما أخبر الصحابي أنه يأتي على الناس زمن كثير خطباؤه قليل فقهاؤه، كما هو الشأن في هذا الزمن إلا من رحم الله. فمن تأمل حال الناس اليوم ونظر فيهم بتجرد وما هم عليه من الفقه يجد الفقه بالدين قليل، يجد الفقه بالدين قليل. كثير الحمل للعلم، كثير حفظت القرآن حفظت السنة، لكن قل من يفقه، وهذا بسبب الذنوب على ما هو فهم كثير من المفسرين لقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله سبب للعلم والفقه، وعدم التقوى والمعاصي سبب لعدم الفقه والفهم. والأمة قد تبتلى بسبب ذنوبها فيرفع الكثير من الخير، ترفع البركة ويرفع العلم بموت العلماء، ويلاحظ كما جاء في الحديث إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا، وإنما يذهب بموت العلماء، وذلك لأن العلماء الذين قاموا بالعلم وقام بهم وفقهوا في دين الله لا يجازون بهذا، برفع العلم من صدورهم، ولكن بموتهم، حتى لا يبقى من أهل الفقه والعلم أحد فينتزع العلم ويبقى رؤوس جهال يفتون فيضلون ويضلون. وهذا الوقت لا يمكن أن ينزل على عصر دون عصر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في الأمة خير بحمد الله، ولا يزال العلماء يعني من أهل السنة والجماعة الذين يقومون بدين الله ويقوم بهم موجودون، ولكن التنبيه إلى قلة الفقه بالنسبة أو بالنظر إلى كثرة المتعلمين وإلى كثرة المؤلفين وإلى كثرة الكتب. فهذا يعني دليل ما أصاب الأمة بسبب الذنوب والمعاصي من النقص، وهذا شاهد لأن العلم قد يرفع بسبب الذنوب وبسبب المخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلاحى رجلان من المسلمين، يعني وقعت بينهما خصومة ومجادلة، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سماهما ولم يذكر الراوي هذين الرجلين لأنه لا مصلحة في معرفتهما، ولأنه قد يكون من أسباب المعاتبة لهما أو أن يقع في النفوس شيء بسبب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها رفعت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها ورفع العلم بها، وإنها رفعت. والمقصود بالرفع هنا هو رفع العلم اليقيني المبني على الوحي بليلة القدر، وأما العلم المبني على الاجتهاد في فهم النصوص وما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يرفع، فما زال العلماء يذكرون هذه الأحاديث ويستنبطون منها ما قد يفهمونه من تحديد ليلة القدر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع البواقي أو في العشر البواقي، أو كما جاء هنا التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. لكن العلم بالوحي وتعيينها أنها في هذه الليلة هذا الذي رفع. ولهذا ليس لأحد أن يحتج أن يقول أن العلم بليلة القدر لا يمكن وقد رفع ولا يمكن لإنسان أن يتوسل إليه، بل قد يعرف من الاجتهاد المبني على اجتهاد أهل العلم. وأما اليقين بأن هذه الليلة هي ليلة القدر فإن هذا لا يقطع به، وإن كان بعض أهل العلم يترجح له في ليلة القدر ما لا يترجح لغيره، وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة إلى هذا الأمر، وهو أن رفعها قد عسى أن يكون خيرا للأمة. قال العلماء المقصود أن رفع ليلة القدر أو رفع العلم بها، وهو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به كيف يكون هذا من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عسى، فإن عسى في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قيل أنها متحققة، أي أنه من الخير لكم. قيل إن وجه الخير في هذا هو أن الناس يجتهدون في العشر الأواخر، فاجتهادهم في العشر الأواخر اجتهادا عظيما مع إدراكهم لليلة القدر هذا لا شك أنه خير، بخلاف ما لو عينت ليلة القدر فإن الناس يجتهدون فيها ويتركون غيرها أو يقصرون في غيرها. فلا شك أن من اجتهد في العشر الأواخر فإنه يرجى له أن يوفق لليلة القدر مع اجتهاده الآخر في التسع البواقي أو ما بقي من الشهر من العشر الأواخر، فلا شك أن هذا خير، فهو يدرك ليلة القدر ويجتهد فيها اجتهادا كبيرا، ثم يجتهد هذا الاجتهاد في كل ليلة، فهذا بالنظر إلى حال هذا المجتهد لا شك أنه خير. وأما من قال إني لا أعلم هذه الليلة في أي ليلة ولا اجتهد في شيء من هذه الليالي فلا شك أن هذا ليس بخير له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر، وكذلك الصحابة السلف كانوا يجتهدون في العشر، فمن اجتهد في العشر الأواخر كلها وتحرى هذه الليلة فلا شك أن هذا هو من الخير العظيم الذي يحصل لهذا المجتهد، وهو أفضل له عند الله عز وجل ما لو أنه عرف ليلة القدر فاجتهد فيها ثم فرط في غيرها. فالمجتهد في العشر اجتهد في ليلة القدر واجتهد في غيرها، ولو عرف بعض الناس ليلة القدر لاجتهد فيها ولم يجتهد ذلك الاجتهاد في غيرها، فيكون هذا من الخير. وهذه الجملة فيها الإيمان بالقدر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحسر ولم يتضجر ولم يؤنب الرجلين ويقول بسببكما حرمنا الخير، وإنما قال عسى أن يكون خيرا لكم، فهذا فيه إيمان بالقدر. وهذه فيها تنبيه لمسألة مهمة، أن الإنسان إذا فاته شيء من الأعمال الصالحة التي يريدها بعض الناس قد يحصل له ضجر، وقد يحصل منازع في القدر حتى كأنه بحرصه على الخير كأنه يتضجر وكأنه يتسخط يعني مما حصل له، وهذا لا يجوز. وحرص الإنسان على الخير وندمه على ما فاته من الخير لا يعني أن يخرج الإنسان يعني عن الصبر يعني بالقدر بالمقدور الذي قدره الله عز وجل. والناس على يعني مراتب في هذه المسألة، هذه المسألة مهمة وهي دقيقة، وقد يخفى على بعض يعني أهل الفضل وبعض العباد الواجب في هذه المسألة. فالناس على مراتب، منهم من إذا قدر عليه عدم إدراك العبادة كأن ينام عن صلاة أو أن لا يوفق لما أراد من الخير، الناس هذا على مراتب. منهم من يحتج بالقدر على تقصيره ويقول لو قدر الله لي كذا لفعلت، ويبرئ نفسه ويجعل الأمر مضافا إلى الله عز وجل، وأنه لا حيلة له ولا قدرة له وهذا لا شك أنه خطأ، وهذا هو قول الجبرية الذين يزعمون أنهم مجبورون على ما يفعلون، وهذا خطأ. ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على ذنوبه، وإنما يؤمن بقدر الله عز وجل ويعترف بذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. اعترف لله عز وجل بالنعمة واعترف بتقصيره، يعترف بنعمة الله عليه وبتقصيره وبذنبه. هذا موقف. الموقف الثاني: منهم من ينظر إلى هذا الأمر نظرة تحسر وندم عظيم، كيف فاته هذا الأمر؟ وهذا في مقابل الموقف الأول، وكأنه يستشعر أنه قادر على هذا الشيء فكيف فاته. وهذا لربما كان قريب من قول القدرية الذين يقولون أن العبد قادر على فعل نفسه، فإذا فاته هذا الشيء تضجر، ولربما لام نفسه لوما عظيما، ولربما فعل أمور يخرج بها عن المشروع، حتى إن بعض الناس يكاد يموت من الهم، وبعضهم يقول إذا نام عن صلاة يبقى منكبا على وجهه، يعني إلى الفريضة الأخرى من الندم. ما أمرنا بهذا، هذا تلبيس من الشيطان. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، في الصلاة وفي غيرها من العبادات. ولا شك أن الإنسان يستشعر تقصيره، لكن لا يصل الأمر إلى أن يلوم نفسه اللوم الذي قد يظن أنه قادر على هذا الأمر وكأنه يتعجب كيف فاته. ينبغي أن تعلم أنه ليس لك مشيئة إلا بمشيئة الله. إذن هذا موقف، وهو اللوم الشديد الذي قد يخرج العبد عن المشروع في الصبر على المقدور. الموقف الثالث: موقف من يستحضر أن الله عز وجل قدر عليه وأن هذا هو ذنبه وتقصيره، ويستغفر ويتوب ولا يحصل له الضجر بما قدر عليه، ويعالج نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. وهذا محمود، وهو واجب، يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر وأن يستغفر من الذنب. وهذا هو الموقف الثالث. الموقف الرابع، وهو أفضل وأعلى درجة ومنزلة من هذا الموقف، وهو أن يتلمس العبد سبب تقدير الله عز وجل عليه التقصير من عمله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا لأمر، وهو أن هذه الليلة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت بسبب الذنب أو بسبب المخالفة. وكان كثير من السلف يتلمسون، يعرفون أن الله قدر، ولكنهم يبحثون عن سبب التقدير في ذنوبهم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، يقول: أوتيت العلم فحرمته بالسرة. بالسرة يعني بالمال، يعني أخذت المال وحرمت العلم. وقال رجل من السلف: عرفت بما قدر الله علي الفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس. وقال آخر: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. فكانوا يتلمسون يعني سبب تقدير الله عز وجل، لأن الله حكيم، وكل من تقرب إلى الله فالله يزيده توفيقا. فإذا وجد التقصير ووجد الأمر المقدر، وقد يتكرر هذا الأمر بأن يحرم الإنسان يعني ليالي وأياما العمل الذي كان يعتاده وكان يفعله، عليه أن يراجع نفسه لما قدر الله عليه. الله عز وجل حكيم وشكور وودود، فيرجع إلى نفسه ويبحث عن السبب ويستشعر حكمة الله في أن الله حكيم. لم تحرم قيام الليل ونمت النوم المستغرق وفاتك ما فاتك من الخير الذي كنت تفعل، ولربما تكرر هذا الأمر إلا لأمر من نفسك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذا هو الموقف الأفضل، والذي كان عليه السلف في هذه الأمور، وكثير من الموفقين كانوا يسلكون هذا المسلك، ولهذا يحصل لهم من الخير العظيم أنهم يستشعرون حكمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل عليهم، وأن الإنسان ضعيف، وأن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل وإلى توفيقه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وإذا ما حصل من الخير والتوفيق فيسندونه لله عز وجل، وإذا ما حصل شيء من التقصير فيرجعون إلى أنفسهم باللوم، لكن مع الصبر على المقدور وبذل ما ينفع. أما كون الإنسان يندم ولا يكاد يستشعر ما حل به ولا يفعل شيء، هذا لم يشرع له، والمشروع له هو الاستغفار والتوبة. ولو تلمس أسباب هذا وأسباب ما قدر الله عز وجل عليه فسيجد هذا من عمله سبب ذنوبه، وهذا أمر مجرد في كثير مما يعني يفوتنا من العمل لو رجع الإنسان لنفسه لعرف السبب. كم من سهر يعني يحرم الإنسان صلاة الفجر أو قيام الليل، كم من كثير من أعمال البر يحرم الإنسان بسبب ذنبه، لو فتش عن أمره وجد هذا في عمله، لكنه إذا وفق فعليه أن لا يسند هذا إلى عمله، وإنما يسنده إلى الله عز وجل، كما قال تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ في هذه الجملة عدة فوائد. الفائدة الأولى فيها الإيمان بالمقدور وعلى ما فات من العلم. الأمر الآخر فيه أيضا بشارة للأمة، وعدم الركون إلى الحسرة والندامة ونقول فاتنا ما فاتنا ونرجع إلى فلان وفلان باللوم، وإنما فيه بشارة: وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني فيه بشارة للأمة لعل الله عز وجل أراد بنا خير في هذا الأمر. الأمر الآخر أنه لما فات العلم اليقيني بهذه الليلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما يقارب العلم اليقيني بهذه الليلة، قال: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فهنا أرشدهم إلى التماسها في الليالي، في هذه الليالي من ليالي الوتر، وهي التاسعة والسابعة والخامسة. قال بعض الشراح: التاسعة والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين، وفي بعض الروايات قال: في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. وقد كثرت الأحاديث في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم التماس ليلة القدر، ولهذا قيل على هذه الأحاديث أن في التاسعة تبقى قد تكون في ليالي الشفع، وفي السابعة، في التاسعة والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين في ليالي الوتر. ولهذا ما من ليلة من ليالي العشر ويرجى أن تكون ليلة القدر، ولعل هذا هو الخير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد الناس في كل ليلة كما عليه أهل العلم والفضل. وأما بعض العوام وبعض يعني من نقص فهمهم وفقهم فلربما حدد ليلة معينة كما يفعله كثير من الناس، يقررون أن ليلة 27 هي ليلة القدر ويجتهدون في غيرها فيها دون غيرها. فلا شك أنه لو كان في علم الله وجاء يوم القيامة وتبين أن ليلة القدر ليست هذه الليلة لقد فات هذا الرجل من الخير ما فاته. ولهذا الإنسان يعمل للدنيا قبل أن يأتي الله عز وجل ويكون قد فاته من الخير ما فات بسبب أنه اعتمد على قول أو على فتوى. فهذا لا ينبغي التفريط في مثل هذا الأمر، هذه ليست صفقة من صفقات الدنيا، وليست يعني ليس بالأمر الهين، هي ليلة القدر إذا فاتت الإنسان في سنة واحدة يتحسر عليها. ف فكيف وبه في كل رمضان يعين ليلة يقول هذه ليلة القدر؟ فلا شك أن هذا قصور، ولهذا أهل العلم والفضل يجتهدون في هذه الليالي كلها حتى يصيب هذه الليلة، وهذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سلف الأمة. الشاهد من الحديث هو وجود الخصومة والملاحاة بين الرجلين وما حصل بسببها من رفع ليلة القدر، وهذا فيه تحذير من الخصومة، أن بعض الناس قد يحرم التوفيق بسبب هذا، خاصة في ليالي العشر. ترى أن الرجل قد دخل المسجد وهو خاشع وقلبه مطمئن بذكر الله، فما أن تقرب الصلاة حتى يتنازع مع آخر، ولربما أطرق لسانه ويدخل في الصلاة وقلبه يغلي من الغضب، فأين خشوع هذا الرجل؟ كثير من الناس ترى من هذا، وثم تنتهي الصلاة وما يكاد يسلم له حتى يرجع لغضبه وسبه وشتمه. فهذا توجيه إلى الناس في مثل هذه الليالي وفي غيرها أن يتجنبوا الخصومة، وإذا أغلظ عليك إنسان فتجنب الخصومة، لأنك لا تملك قلبك، لكن إذا تجنبت هذا الأمر فالإنسان يبقى في خشوعه واطمئنانه ويحصل له خير كثير، قد يرفع الخشوع من قلبك في ليلة القدر بسبب خصومة. وقد يدخل الإنسان في الصلاة وهو لا يدري ما قال وما قرأ بسبب الغضب، فالخصومة الشر والمجادلة والملاحاة من غير مبرر شرعي لا خير فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعروري هو بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي ذر عن المعرور عن أبي ذر قال: رأيت عليه بردة، يعني على أبي ذر، وعلى غلامه بردة، والبرد هو كساء مربع، قيل إنه أسود وفيه تصاوير وأعلام. فرأى المعرور على أبي ذر، رأى عليه بردة، ورأى على غلامه بردة، رأى على غلامه بردة، يعني كما يلبس ألبس غلامه. فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. الحلة قيل هو اللباس الذي يتكون من نوعين من لون واحد، وكأنه يشير هنا إلى أن يأخذ ما على غلامه، وكأن البرد الذي عليه وعلى غلامه من لون واحد، فلو أخذه واتزر بأحدهما وجعل الآخر رداء لكانت حلة. والحلة هو اللباس الذي يتألف من نوعين من لون واحد، يعني تناسق اللون والنوع، أحدهما يتزر به والآخر يرتدي به. لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوبا آخر، يعني من غير هذا الصنع ومن غير هذا اللون. فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها. هذا هو الشاهد لفعل أبي ذر وما أخبر في هذه القصة، وما حمله على هذا الأمر الذي فعله أنه كان يلبس ويلبس غلامه مما يلبس. قال: كان بيني وبين رجل كلام، ولم يذكر هذا الرجل، وهذا أيضا من حفظ مقام ذلك الرجل الذي تكلم فيه، فلم يذكره، ولم يعينه، وإن كان بعض الرواة بحثا وذكره، ولا خير في تعيين يعني ما أبهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض شراح الحديث يتعمد البحث عن هذه الأمور، وأهل الفقه منهم يتجنبون هذا الأمر، فإذا أبهم الصحابي شيئا فلا ينبغي البحث، لأنه قد يأتي في بعض الروايات الأخرى ذكر هذا فيذكر ولا داعي لذكره، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفقه من غيره، فلو رأى مصلحة لتعيينه لعينه، بل ليس في هذا مصلحة. قال: كان بيني وبين رجل كلام، يعني خصومة أو مشادة، وكانت أمه أعجمية، كانت أمه أعجمية ليست من العرب، فنلت منها يعني تكلمت فيها وطعنت فيها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من أبي ذر رضي الله عن الجميع، فقال لي: أسببت فلانا؟ هنا لاحظوا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول في نقله، ولاحظ كثير من الحديث، وقد نبهت كثيرا أنه ما نقل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأخبار حتى قال لمن نقل عن أحصل كذا أفعلت كذا، وهذا من تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لكن قد يكون للرجل يعني وجهة أو يحصل منه شيء أو قد يتوهم منه شيء. أسببت فلانا؟ قال: نعم. وهنا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نال من أمه أطلق عليه أنه سب، وأسنده إلى الرجل، لأن من تكلم في أمه فكأنما سابه وشتمه. قلت: نعم. وهذا فيه صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكونوا يتخلصون من يعني يكرهون أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، وإنما كانوا يصدقون. قال: أفنلت من أمه؟ وهذا أيضا تأكيد لما يعني نقل عنه، أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. هنا لاحظوا الإنصاف والعدل وعدم المحاباة، هذا عربي وينال من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمه أعجمية، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم دون محاباة ودون مجاملة. وهنا يتبين أن قول الحق ليس فيه جفاء، وإنما هذا لا بد من الإنصاف، ولا بد من إنصاف المتخاصمين، ولا بد من بيان الحق. إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إنك جاهلي، وإنما قال فيك جاهلية، لأن فيه خير كثير، ولكن هذا الأمر من بقايا الجاهلية. قال الشيخ الإسلام: في مثل هذه الأحاديث إنما ترد هذه النصوص للذم، فإنه لا يرد في حديث إن هذا من الجاهلية، من أمر الجاهلية، إن فيك جاهلية، إلا ويراد به الذم، لأن في الجاهلية من خصال الخير ما جاء الإسلام بإقراره، لكن هذا الأمر إذا قيل فيه جاهلية فهذا دليل على الذم، وليس المقصود أن هذا له حكم الجاهلية، ولكن دليل على أن هذه الأخلاق وهذه الصفات ليست من صفات المسلمين، وإنما هي من صفات أهل الجاهلية قبل الإسلام. قال: قلت: على حين ساعة هذه من كبر السن، يعني تعجب أبو ذر رضي الله عنه، على حين ساعة هذه يعني في الإسلام وبذل ما بذل في الطاعة ومع كبر السن وفيه شيء من الجاهلية، كيف خفي عليه هذا؟ وهذا تعجب من أبي ذر، أنه كيف يحصل منه هذا؟ وهذا دليل على أن الإنسان مهما تقدم به السن ومهما ارتفعت درجته في العلم والإيمان، إذا لم يتعهد نفسه وإن لم يتنبه إلى ما يحصل منه قد يقع من الشيء. هؤلاء خيار الأمة، وتعجب أبو ذر كيف أن هذا يحصل منه، كيف أن هذا يحصل منه، فهذا دليل أن الإنسان يغفل مهما بلغ في العلم. ولهذا ليس هناك أنفع للإنسان من تعهد نفسه وأن يسمع كلام غيره فيه إذا كان عن إنصاف، وليس هناك أفضل يعني للرجل من أن يوجد له ناصح ينصح له قل له أخطأت، وهذا أفضل ما يكون، يعني للإنسان أن يجد الناصح الأمين، وأن يجب أن يكون لينا معه حتى يسمع منه، لأن الإنسان لا يرى عيبه. وأما الذي يعني فيه شدة وغلظة فإن الناس لا يجرؤون عليه ولا يناصحونه، ولهذا قد يموت وهو بأخطائه لا ينبه عليها. قال نعم، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، مع ما ذكرت من كبر السن ومع يعني ما هو فيه من الخير على حين ساعة هذه، يعني إلى هذه الساعة مع كبر السن والإسلام توجد هذه الخسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يجب أن يكون عليه يعني في معاملة إخوانه من هؤلاء الموالي والخدم الذين يخالطونهم، وهذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني للعلم عند مناسبة العلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الخطأ وأن هذا خطأ، ثم أرشده إلى العلم العام وما ينفعه في تجنب هذه المسألة وغيرها من المسائل. قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، إخوانكم في الدين جعلهم الله تحت أيديكم. الله عز وجل حكيم، ولله عز وجل حكمة في أن فضل بعض الناس على بعض في الأموال في الرئاسة وفي الجاه، وهذا ليس بدليل على أن من جعل تحت يدك لهوانه على الله، لكن لحكمة يبتلي الله عز وجل بها الأغنياء وأهل الرئاسة هل يشكروا وهل يتجبروا أم لا، ويبتلي أولئك هل يصبروا أم لا، ولله عز وجل حكمة في هذا. جعلهم الله تحت أيديكم، وهذا دليل على أن الغنى والفقر والرئاسة وأن يكون الإنسان رئيسا أو مرؤوسا هو من الله مقدر. جعلهم الله، جعلكم يعني في هذه المنزلة وجعلهم في تلك المنزلة، إذن الأمر من الله عز وجل، ليس هذا لفضلكم عليهم ولا لشرفكم، لكن لله عز وجل في ذلك حكمة. جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ثم قال من جعل الله أخاه تحت يده، يعني جعل له عليه رئاسة، جعل له عليه ولاية، فليطعمه مما يأكل، يعني يطعمه مما يأكل من النوع الذي يأكل منه، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. هذا هدي عظيم في الأكل وفي اللباس وفي المعاملة في العمل، يعني يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، يعني بعمل يغلبه على قدرته فيكون مغلوب بالعمل الشديد، فإن الإنسان قد يقدر على العمل فيكون متمكنا منه، وقد يكون العمل قويا شديدا يغلبه على قوته وعلى ضعفه فيكون عاجزا في هذه الحالة. لا يكلفه من العمل ما يغلبه، لكن إن احتاج إلى هذا الأمر لمصلحة له فإن كلفه فليعن، يعنه على هذا الأمر. وهذا دليل على مرتبتين، أنه إذا كان الإنسان يستطيع أن لا يكلف الخدم ما لا يطيقون فلا يجوز له أن يكلفهم شيء لا يطيقونه، وإن كانت له مصلحة في ذلك فليكلفهم بهذا، ولكن يعينهم حتى يقدروا على هذا العمل، حتى يقدروا على هذا العمل. وأما أن يكلفهم ما فيه كلفة ومشقة فإن هذا لا يجوز. ثم إن العلماء تكلفوا في الطاقة، ما المقصود بالطاقة؟ هو أن يعمل الإنسان حتى يموت، أو أن يخر مغشيا عليه، أو أن يمرض، هذا ليس من الطاقة، وإنما يعمل الإنسان العمل الذي يعني لا يكون فيه كلفة، لا يكون بسببه يمرض بعده، أو لا يستطيع بعد ذلك أن يؤدي يعني ما يجب عليه من الأعمال، وإنما يكون عمل يطيقه الإنسان، قد يتعب لكن لا يصل إلى حد يعني أن يمرض أو أن يصيبه إعياء شديد، فإذا وصل إلى هذا الأمر فإن هذا لا يجوز. إن بعض الناس ينظر يعني لقوته هو أو لفراغه هو، ولهذا ينبغي لنا أن ينظر لقوة الخادم هل يطيق هذا أم لا، وإذا شك في أمر فليسأل هل هذا مما يشق عليك، هل هذا مما يعني تعجز عنه، فإذا عرف منها الصدق وأن هذا مما يعني يشق عليه فليتجنب يعني تكليفه ما يغلبه، وإن كلفه بذلك فليعن. هذا فيه هدي عظيم لمعاملة الخدم، فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الخطأ، ثم أرشد أبا ذر إلى هذه المسألة العظيمة وإلى هذه القاعدة، ثم إن أبا ذر التزم هذا، ولهذا ذكر هذه المناسبة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن أبا ذر رضي الله عنه أنه تخلص من تلك الخصلة التي كانت فيه، وأنه قد تاب منها، وهذا الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أصبح على درجة عالية وعلى منزلة رفيعة من العناية بالخدم يلبسهم مما يلبس، وهذا دليل على فضله رضي الله عنه. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخطئون، ليسوا بمعصومين، ولكنهم إن وجهوا مرة لم يتركوا هذا الأمر، وهذا ذكر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وجه مرة يقول فما تركت هذا، ما تركت هذا. كثير شواهد كثيرة من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعت بلغت العشرات من الأحاديث، يخطئ الصحابي فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يقول فما تركت هذا بعده، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم.